efendim. Hem hasbete enne ashabel kehfi ve'r-rakim kanu min ayatina ajaba. Allah'a emanet. Ah! يا رب شكرا لكم يا رب. Thank you. الله أكبر.